الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى باقي ما ذكر المصنف عن أنواع السحر. وكنا قد تكلمنا عن نوع من أنواع السحر ألا هو علم التنجيم، فقال في نظمه: هذا من أنواعه وشعبه علم النجوم، فادر هذا وانتبه. وبين أن علم النجوم له أنواع، منها هؤلاء الذين يعتقدون في السبع السيارة، وهذا الأمر كان معروفا في قوم إبراهيم ببابل، وبالتالي كانت هذه المخاطبة التي كانت بينه وبين إبراهيم عليه السلام حتى بين لهم سخافة عقولهم وضلال قلوبهم، وبين لنا ذلك ربنا سبحانه وتعالى من خلال الآيات: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين، فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين، فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون. وكذلك أيضا بينا أن البعض بينظر في حركات الأفلاك ودورانية وطلوعية وغروبية وقطرانية وافتراقية، يعتقدون أن لكل نجم منها تأثيرات في كل حركاته منفردا وله تأثيرات أخرى عند اقترانه بغيره، وأيضا النظر في منازل النجوم إلى غير ذلك مما ذكر المصنف. ثم نقل لنا الكلام كلام رواه ابن أبي حاتم عن قتادة رحمه الله في تفسير الآيات، وقال: إنما جعل الله تعالى هذه النجوم لثلاث خصال: جعلها زينة للسماء، وجعلها يهتدى بها، وجعلها رجوما للشياطين. وقلنا أن هذا التفسير على أساس أن الله سبحانه وتعالى بين ذلك في كتابه، فكما قال سبحانه: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين، رجوم للشياطين، وكذلك زينة للسماء. وأيضا علامات كما قال ربنا سبحانه: وعلامات وبالنجم هم يهتدون. فقال: فمن تعاطى فيها غير ذلك فقد قال برأي وأخطأ حظه وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به. فالإنسان كما بينا إياك أن تتكلف ما لم نكلف من قبل الله سبحانه وتعالى، فنقول في كلام ما ينبغي للعبد أن يخوض فيه. ثم ذكر أيضا من أنواعه، قال: العقد والنفث فيه. قال الله تعالى: ومن شر النفاثات في العقد. وبينا قبل ذلك حديث عائشة رضي الله عنها في قصة لبيد بن الأعصم الذي عقد للنبي أو صحر النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ثبت في حديث نزول المعوذتين ورقي جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم بهما أنه كان كلما قرأ آية انحلت عقدة، كلما قرأ آية انحلت عقدة. وكذلك أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، فمن سحر فقد أشرك، ومن تعلق شيئا وكل إليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق شيئا وكل إليه. قال: وقد أطلق السحر على ما فيه التخيل في قلب الأعيان وإن لم يكن السحر حقيقي. قال في رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من البيان لسحرا، إن من البيان لسحرا. فلذلك قال المصنف: وقد أطلق السحر على ما فيه التخيل في قلب الأعيان وإن لم يكن السحر الحقيقي. ثم بيّن هذه المسألة وقال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من البيان لسحرا. قال: يعني لتضمنه التخيل فيخيل الباطل في صورة الحق، وإنما عنا به البيان في المفاخرة والخصومات بالباطل ونحوها، كما يدل عليه أصل القصة في التميميين اللذين تفاخرا عنده بأحسابهما وطعن أحدهما في حسب الآخر ونسبه. يبقى بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم إن من البيان لسحرا، يبقى إنسان كده عنده يعني حسن القول، أو نجد أن قول هذا الإنسان معسول، وقلنا هو أساسا بيتكلم بالباطل، ولكن كيف يلفق ذلك الباطل، كيف يزينه حتى وكأننا نرى أن الحق مع ذلك الإنسان. فيبقى إن من البيان لسحرة. قال معنى الكلام انه يخيل الباطل في صورة الحق، ولذلك قال ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انكم تختصمون الي، ولعل بعضكم ان يكون الحن بحجته من بعض فاحكم له على نحو ما اسمع، فمن حكمت له من حق اخيه بشيء فانما هو قطعة من النار، فانما هو قطعة من النار. يبقى بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم ان الانسان يكون عنده حسن المنطق، ولكن الحق ليس معه، ولكن قلنا حسن منطق هذا الانسان نظن من عرضه ومن كلامه ان الحق معه، ولذلك نجد ان النبي صلى الله عليه وسلم ما قال اشفعه تؤجره ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء، قلنا اشفعه تؤجره، قلنا ممكن الانسان السائل يعني الذي يكون له حاجة قد لا يستطيع عرض المسألة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اشفعه تؤجره، وان الان الانسان لو لم يكن هو السائل استطاع ان يقوم بعرض المسألة، عسى ان السائل يستحي من عرض المسألة ولم يكن عنده المنطق الجيد والحسن لكي يقوم بعرض المسألة والحاجة التي اراه، فقال النبي اشفعه تؤجره، والانسان ممكن يقدم حاجة ذلك السائل ويقوم بعرضها لان عنده حسن منطق. ولكن كما ذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم قال انكم تختصمون الي، وان كان في منازعة او خصومة يبقى على ذلك حيتحاكم الى من يحكم لهما بكتاب الله تعالى وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال لعل بعضكم ان يكون الحن بحجته من بعض، وان البعض قد يكون عنده حسن المنطق وحسن عرض المسألة، وان ممكن يكون صاحب حق ولكنه لا يستطيع عرض المسألة بالصورة التي يقوم بعرضها ذلك الخصم الذي على الباطل، فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ولعل بعضكم ان يكون الحن بحجته من بعض فاحكم له على نحو ما اسمع، فمن حكمت له من حق اخيه بشيء فانما هو قطعة من النار. يبقى ينتبه كده ان لما يكون قصم وعنده حسن منطق يبقى ينتبه انه لو استطاع ان يزين هذا الباطل في صورة الحق حتى وكأننا نرى انه هو صاحب الحق، فعلى ذلك لو حكم له الحاكم على نحو ما يسمع، وان الحاكم معذور عند ذلك، الحاكم معذور، حكم الحاكم لا يحول الحرام الى حلال ولا يحول الباطل الى حق، ولكن حكم الحاكم لما بيحكم يبقى بيحكم بالدلائل الظاهرة، الدلائل الظاهرة، وبالتالي يبقى حكمه صحيح على نحو ما سمع، ولكن قلنا ان حكم الحاكم لا يقلب الحقائق، يبقى حكم الحاكم لا يقلب الحقائق، يقول والله الحاكم حكم لي بكذا، يقول والله على حسب عرض المسألة، ان كان هو اساسا على باطل ولكن عرض المسألة وكانه صاحب الحق فحكم له الحاكم على حسب ما يسمع فالحاكم معذور في ذلك، وحكم الحاكم لا يقلب هذه الأعيان. وبالتالي قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن حكمت له من حق أخيه بشيء فإنما هو قطعة من النار. يبقى ينتبه كده يعني نقول عنده حسن منطق وحسن عرض، فلكن انتبه لو كان على باطل فحكم له الحاكم بهذا الحق الذي ليس من حقه فعلى ذلك إنما هو قطعة من النار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا الشاهد من ذلك إن من البيان لسحرا، إن من البيان لسحرا. قال وأيضا وأما البيان بالحق لنصرة الحق فهو فريضة على كل مسلم ما استطاع إلى ذلك سبيلا، وهو في الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. لكن نقوله إنسان عنده حسن منطق في إظهار الحق والذب عن دين رب سبحانه وتعالى ده أمر مطلوب، يعني هذا أمر مطلوب، وبالتالي المطلوب من كل إنسان مسلم إن هو يدفع ويذب عن دين ربه سبحانه وتعالى ويقوم بنصر ذلك الحق. قال ومن الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى كما بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الرجل الذي قال كلمة الحق عند الحاكم فقام فقتل، فهذا من خير الشهداء كما قال وبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. قال وقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم ما يعمل عمل السحر سحرا وإن لم يكن سحرا. يبقى الشيء اللي هو يبقى نتائجه كنتائج السحر ايضا سماه لنا النبي صلى الله عليه وسلم سحرا. قال كقوله الا انبئكم، ما العظة هي النميمة القالة بين الناس، او ما العظمة هي النميمة القالة بين الناس. قال الا انبئكم ما العظة، قال والعظة في لغة قريش السحر، العظة في لغة قريش قال هي السحر، وسمى النميمة سحرا قال انها تعمل عمل السحر في التفرقة بين المرء وزوجه وغيرهما من المتحبين، بل هي أعظم في الوشاية لأنها تثير العداوة بين الأخوين وتصعر الحرب بين المتسالمين كما هو معروف مشاهد لا ينكر. يبقى سمى لنا النبي صلى الله عليه وسلم وقال ألا أنبئكم ما العظة، قال هي النميمة، وقال القالة بين الناس، يبقى قالها تفرق ما بين الناس. ولذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة قتات، اللي هو النمام، لا يدخل الجنة نمام. قلنا النمام ده يقوم بنقل الكلام على جهة الإفساد، يبقى النمام أساسا بيقوم بنقل الكلام على جهة الإفساد، يقول فلان قال عنك كذا وكذا، قلنا ليس من باب الإصلاح ولكن من باب الإفساد. فعلى ذلك هذه النميمة التي توعد فيها النبي صلى الله عليه وسلم هذا النمام بذلك الجزاء، قال لا يدخل الجنة قتات، ولذلك قال هي النميمة القالة بين الناس. قال والعظة في لغة قريش السحر، فسمى النميمة سحرا، لماذا؟ لأنها تعمل عمل السحر في التفرقة بين المرء وزوجه وغيرهما من المتحبين، بل هي أعظم في الوشاية لأنها تثير العداوة بين الأخوين وتصعر الحرب بين المتسالمين كما هو معروف مشاهد لا ينكر. قال وقد جاء الوعيد للقتات في الآيات والأحاديث كثيرا جدا. قال ومع هذا فالخداع للكفار الفتك بهم وإظهار المسلمين عليهم وكسر شوكتهم وتفريق كلمتهم من أعظم الجهاد وأنفعه وأشده نكاية فيهم، كما فعله نعيم بن مسعود الغطفاني رضي الله عنه في تفريق كلمة الأحزاب بإذن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى فرق بين قريش وبين يهود بني قريظة، ونقض الله بذلك ما أبرموه، ولله الحمد والمنة. يبقى نقول الكلمة هي الكلمة، الكلمة هي الكلمة، والله تعالى ضرب لنا المثل بالكلمة الطيبة وضرب لنا المثل بالكلمة الخبيثة. ولذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن عبد يتكلم بالكلمة من رضوان الله، يعني تبلغ به ما كان يظن أنها تبلغ به، وكذلك تكلم العبد بالكلمة من سخط الله، فعلى ذلك يكب بها على وجه في النار 70 خريفا، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الكلمة الكلمة، ولذلك لا يفرق بين الكفر والإيمان إلا بقول اللسان، لا يفرق بين الكفر والإيمان إلا بقول اللسان. قلنا هذا شاهد التوحيد، هذا إذا يعني انتقل من الكفر إلى الإيمان. فالكلمة، لذلك كما قال ربنا سبحانه لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. فلذلك قال القتات، يبقى لا يدخل الجنة قتات، النمام الذي يقوم بنقل الكلام على جهة الإفساد. وكذلك أيضا بينا قصة نعيم بن مسعود الغطفاني رضي الله عنه في كيف أن الله سبحانه وتعالى جعله سببا في تفريق كلمة الأحزاب، ففرق بين قريش وبين يهود بني قريظة كما هو معلوم. ثم بينتقل بعد ذلك قال في مسألة حل السحر، هل يا ترى يجوز حل السحر بالسحر، وهل هذه من الطرق المشروعة أم لا يجوز حل السحر إلا بالرقى المعروفة؟ قال وحله بالوحي نصا قال يشرع، أما بسحر مثله فيمنع. قال وحله يعني حل السحر عن المسحور بالرقى والتعاويذ والأدعية الواردة في الكتاب والسنة، يبقى هذا مما شرعه لنا ربنا سبحانه وتعالى، كما رقى جبريل عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم بالمعوذتين. قال وكما بينا أيضا في الرقي ذلك اللذيذ بالفاتحة، وكذلك أيضا من الآيات والصور التي تنفع في الرقى آية الكرسي والمعوذات وأيضا آخر سورة الحشر. قال فإن ضم إلى ذلك الآيات التي فيها التعوذ من الشياطين مطلقا، والآيات التي تضم لفظ إبطال السحر كقول الله تعالى فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين، وقال تعالى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين، وقال سبحانه إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. قال ونحن ذلك كان ذلك حسنا. يبقى الآيات والصور المعلومة، يبقى المعوذات، فاتحة الكتاب، آية الكرسي، آخر سورة الحشر، هل إذا ضم إلى ذلك التعوذ من الشياطين مطلقا والآيات التي تضمن لفظها إبطال السحر، يبقى قال أيضا هذا أمر حسن. يبقى أساس الرقى بتكون بآيات وردت في كتاب الله سبحانه وتعالى أو روايات وردت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال ومثل ذلك الأدعية والتعاويذ المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ربنا الله الذي في السماء تبارك اسمك، أمرك في السماء والأرض، كما رحمتك في السماء فاجعل رحمتك في الأرض، اغفر لنا حبنا وخطايانا أنت رب الطيبين، أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوداع. قال فيبرأ، قال فيبرأ. فعلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أيضا بيتوسل إلى رب سبحانه وتعالى بأسماء وصفاته إلى إزالة ذلك الكرب وهذا الداء والوجع الذي ألم بذلك المريض. فكان من دعائه: ربنا الله الذي في السماء، تبارك اسمك، أمرك في السماء والأرض كما رحمتك في السماء فاجعل رحمتك في الأرض، اغفر لنا حوبنا وخطايانا، أنت رب الطيبين، أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع. قال فيبرأ. وكذلك أيضا كحديث عثمان بن أبي العاص أنه قال: أتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم وبي وجع قد كاد يهلكني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: امسح بيمينك 7 مرات وقل: أعوذ بعزة الله وقدرتي وسلطاني من شر ما أجد. قال ففعلت، فأذهب الله ما كان بي، فلم أزل آمر به أهلي وغيرهم. قال في رواية عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه قال: أتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم وبي وجع قد كاد يهلكني، إنه وجع شديد جدا، قلنا حتى أوشك على إلى لا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: امسح بيمينك 7 مرات وقل: أعوذ بعزة الله وقدرتي وسلطاني من شر ما أجد. قال ففعلت، يبقى فعل ما أمره به النبي صلى الله عليه وسلم. قال فأذهب الله ما كان بي، فلم أزل آمر به أهلي وغيرهم. يبقى هذه أيضا بالوصايا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم علمه ذلك الدعاء الذي أذهب الله عز وجل به ما ألم به وما كاد يهلك بسببه. يبقى دي كلها أدعية وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك أيضا هذه الآيات كما بينا المعوذات، وكذلك آية الفاتحة سورة الفاتحة آية الكرسي، والآيات أيضا التي شملت على إبطال السحر، والآيات أيضا التي فيها الدعاء والتعوذ من الشياطين بصفة عامة. وربنا سبحانه وتعالى كما قال: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. فالقرآن شفاء كما بين لنا ربنا سبحانه وتعالى، وبالتالي بنقرأ بنلتمس بركة هذا الكلام على أن يزيل ربنا سبحانه وتعالى هذا الكرب وذاك الداء وما ألم بذلك المريض. قال: أما حل السحر عن المسحور بسحر مثله فهذا يحرم، فإنه معاونة للساحر وإقرار له على عمله، وتقرب إلى الشيطان بأنواع القرب ليبطل عمله عن المسحور. ولهذا قال الحسن: لا يحل السحر إلا ساحر، لا يحل السحر إلا ساحر، قال لا يحل السحر إلا ساحر. فعلى ذلك يبقى يا ترى يجوز استعمال السحر في فك هذا السحر عن المسحور؟ فيقول بذلك: فيه معاونة للساحر وإقرار له على عمله. لو احنا استعملنا السحر كأننا بنقر هذا الساحر على عمله، وبالتالي قال فيه نوع من أنواع التقرب إلى الشيطان بأنواع القرب ليبطل عمله عن المسحور. قال: ولهذا ذكر قول الحسن: لا يحل السحر إلا ساحر. ثم قال: ولما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم لو تنشرت، قال: أما أنا فقد شفاني الله وعافاني، وخشيت أن أثير على الناس شرا. يبقى هي النشرة قلنا اللي هي فك السحر بالسحر، طبعا النشرة دي في قلنا دفع العين عن المعيون، يبقى هكذا ذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم كيف يكون العلاج، ده من باب النشرة، ولكن النشرة مشروعة لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أقرها. لكن بالنسبة لحل السحر بالسحر يا ترى يبقى قياس؟ قال لا، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قالت له عائشة رضي الله عنها ذلك الأمر قال: أما أنا فقد شفاني الله وعفاني، وخشيت أن أثير على الناس شرا. يبقى ما فتحش باب الشر، ده سد ذريع ذلك الأمر. يبقى حتى يعني كأن الأمر كده، حتى لو جاز حل السحر بالسحر عن طريق أنه هو استعمال ذلك النفع فقط، يبقى قال إن ده هيبقى باب شر على الناس، هذا باب شر وسد الذريعة، دليل من أدلة الأحكام عند بعض العلماء. يبقى نقول كما يقول العامة: الباب اللي يجيلك منه الريح سد واستريح. يبقى غلق الباب ده تماما، غلق الباب، وبالتالي أغلق النبي صلى الله عليه وسلم هذا الباب حتى لا يفتح على الأمة هذا الباب من أبواب الشر. ولذلك قال أيضا جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النشرة فقال: هو من عمل الشيطان. يبقى النشرة اللي هي حل السحر بالسحر، قال: هو من عمل الشيطان. قال: لا ترى كثيرا من الصحراء الفجر في الأزمان التي لا سيف فيها يرضعهم، يتعمد سحر الناس ممن يحبه أو يبغضه ليضطروا بذلك إلى سؤاله حلا، ليتوصل بذلك إلى أموال الناس بالباطل فيستحوذ على أموالهم ودينهم. قال يبقى الباب ده لو فتحناه هنجد أن الساحر ممكن يتلاعب بالناس، يقوم بعقد هذه العقد حتى يسحر لفلان، قلنا حتى يدفع فلان أن يأتيه حتى يقوم بحل ذلك السحر وبالتالي يدفع له الأموال. يبقى عشان كده سد النبي صلى الله عليه وسلم هذا الباب، قلنا باب شر يفتح الأمة باب شر، قلنا حتى لو كان في منفعة ولكن لما يكون الشر والأغلب فبيبدأ التحريم من ذلك كما بين لنا ربنا سبحانه وتعالى. أسألك على الخمر وميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. الحكم دائما للغالب، حكم دائما للغالب. لذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ويل العرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وحلق بين الإمامة والتي تليه، قالت أنا أهلك وفينا الصالحون، قال نعم إذا كثر الخبث. يبقى الحكم دايما كده للغالب، يبقى إذا كثر الخبث يبقى نور الزمن يعني حيبقى فيه ناس طيبة وخيرة، ولكن لما يكون الغالب الخبث يبقى ربنا سبحانه وتعالى بينزل هذه السخطات واللعنات على القوم. أنا أهلك وفينا الصالحون، قال نعم إذا كثر الخبث. ولذلك أيضا يعني نجد أن هذا باب من أبواب الشر، لو فتح ذلك الباب قلنا لا تلاعب السحرة بالناس، ولكن أغلق ذلك النبي صلى الله عليه وسلم رغم أن احنا نرى أن فيها مصلحة إن قمنا بحل ذلك السحر طالما أي وسيلة، لكن نقول حتى هذه وسيلة غير مشروعة وبالتالي باب من أبواب الشر. وكذلك أيضا لأن نحتاج إلى تعلم السحر، وقلنا تعلم السحر أو تعليمه هذا من باب الكفر كما بينا من كلام العلماء. والبعض اللي هو أجاز هذه المسألة قال لو كان هناك ساحر وتاب إلى رب سبحانه وتعالى، فعلى ذلك هذا علم كان سبق أن تعلمه، فيبقى تعلم ذلك السحر ولكن عاد وأناب إلى رب سبحانه وتعالى، فعند ذلك يحوله إلى الانتفاع بهذا الأمر أن يدفع عن المسلم ذلك القرب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم استطاع أن ينفع خاف ليفعل، استطاع أن ينفع خاف فليفعل. لكن قلنا هذا باب شر وبالتالي أغلقه النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يفتح هذا الباب الذي أغلقه النبي صلى الله عليه وسلم. هيتكلم بعد ذلك عن حكم الكاهن، قال تصديق الكاهن كفر، قال يصدق كاهنا فقد كفر بما أتى به الرسول المعتبر. يبقى الكاهن اللي هو بيرجم بالغيب، الكاهن ده اللي هو يتكاهن أي يرجم بالغيب، قال ومن يصدق كاهنا فقد كفر بما أتى به الرسول المعتبر. قال يصدق كاهنا يعتقد بقلب صدقه فيما ادعاه من علم المغيبات التي استأثر الله عز وجل بعلمها فقد كفر، أي بلغ درجة الكفر بتصديقه الكاهن بما أتى به النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هيبدأ المصنف أولا يتكلم ما هو الكاهن ويبين أيضا كذب وكفر ذلك الكاهن، وكذلك أيضا كفر من صدق ذلك الكاهن. فقسم المسألة إلى هذه الأقسام الثلاثة، يتكلم الأول عن الكاهن والكهانة، وحيتكلم عن أيضا كذب وكفر الكاهن، وكذلك الأمر الثالث كفر من صدق ذلك الكاهن. قال الكاهن في الأصل هو من يأتيه الرئي من الشيطان المسترقة السمع تتنزل عليه، كما قال ربنا سبحانه هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم الكاذبون. قال هذه الآيات متعلقة بما قبلها، ويقول عز وجل لما قال المشركون في رسوله صلى الله عليه وسلم أنه كاهن، وقال في القرآن كهانة وأنه مما يلقيه الشيطان، فنفى الله سبحانه وتعالى ذلك وبرأ رسوله صلى الله عليه وسلم وبرأ كتابه مما من إفكهم وإفترائهم. قال الله تعالى وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، إلى أن قال وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون. قال فأثبت تعالى أن القرآن كلام وتنزيله، وأن جبريل عليه السلام رسول منه مبلغ كلامه إلى رسول إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والنبي محمد مبلغ له إلى الناس. قال ثم نفى ما افتراه المشركون عليه، قال وما تنزلت به الشياطين، وقرر انتفاء ذلك بثلاث أمور. يبقى الكفار كفار قريش قالوا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كاهن، وقالوا عن القرآن أنه كهانة، وأن الشياطين هي التي تقوم بإلقاء على النبي صلى الله عليه وسلم. فالله تعالى رد ذلك وبرأ رسوله وبرأ كتابه سبحانه وتعالى، وذكر أن الكهان كفار وأنهم أيضا كاذبون. فذكر ربنا سبحانه وتعالى الآيات، وبين أيضا حيثية أن هذا ليس من كلام الشيطان، وليس هذه فيها كهانة. قال تعالى: وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون. فقال أثبت الله تعالى أن القرآن كلام وتنزيله، وأن جبريل عليه السلام رسول منه مبلغ كلامه إلى الرسول البشري محمد مبلغ له إلى الناس. ثم نفى ما افتراه المشركون عليه، فقال سبحانه: وما تنزلت به الشياطين. قال: وكرر انتفاء ذلك بثلاث أمور. الأول بعد الشياطين أعمالهم عن القرآن، وبعد القرآن وبعد مقاصد منهم. فقال تعالى: وما ينبغي لهم، قال أن الشياطين مقاصدها الفساد والكفر والمعاصي والبغي والعتو والتمرد وغير ذلك من القبائح، والقرآن آت بصلاح الدنيا والآخرة، آمر بأصول الإيمان وشرائعه مكرر لها، قال مرغب فيها زاجر عن الكفر والمعاصي، ذم لها متوعد عليها، آمر بالمعروف ناهي عن المنكر. قال: ما من خير آجل ولا عاجل إلا وفيه الدلالة عليه والدعوة إليه والبيان له، وما من شر عاجل ولا آجل إلا وفيه النهي عنه والتحذير منه. فأين هذا من مقاصد الشياطين؟ يبقى نقول والله مقاصد الشياطين يعني مختلفة تماما عن مقاصد القرآن. قال إن مقاصد الشياطين إغواء الناس، وإن مقاصد الشياطين يعني الفساد والكفر والمعاصي والعتو والغلو والتمرد على شرع الله سبحانه وتعالى، ده أساسا مقصد الشيطان ودي مقاصد الشياطين. أما مقاصد القرآن ففيها بيان ما فيه صلاح الناس في الدنيا والآخرة في الآجل والعاجل، ما من خير إلا ورغب القوم فيه، ومن شر إلا وزجر القوم عنه. والقرآن يعني أمر الناس بالمعروف ونهى الناس عن المنكر، ولذلك قال: ما من خير آجل ولا عاجل إلا وفيه الدلالة عليه والدعوة إليه والبيان له، ومن شر عاجل ولا آجل إلا وفيه النهي عنه والتحذير منه. فأين هذا من مقاصد الشياطين؟ يبقى أول حاجة كده بعد الشياطين وأعمالهم عن القرآن، وبعد القرآن وبعد ما قصدوا منهم. الأمر الثاني عجزهم عنه، فقال الله تعالى: وما يستطيعون، أي لو انبغى لهم ما استطاعوا، لأنه كلام رب العالمين ليس يشبه كلام شيء من المخلوقين، وليس في وسعهم الإتيان به ولا بصورة مثله. يبقى كما تحدى ربنا سبحانه وتعالى كفار قريش، قلنا دايما كده الله سبحانه وتعالى أيد النبي بالمعجزات، قلنا فيما برع فيه القوم، قلنا في جنس من جنس، يبقى المعجزة كانت في من في جنس من جنس ما برع فيه القوم. يعني قبل ذلك هذه في عهد موسى عليه السلام ربنا سبحانه وتعالى أيده به العصا وتحولت إلى الثعبان، قلنا لأن القوم كانوا قد برعوا في السحر، وقوم عيسى عليه السلام قلنا لأنهم كانوا قد برعوا في الطب، فالله تبارك وتعالى جعل عيسى يبرئ الأكمى والأبرص ويحيي الموتى، كل ذلك بإذن وإرادة من الرب سبحانه وتعالى. وأيضا نجد أن العرب يعني كانوا يبرعون في مسألة اللغة والكلام، فربنا سبحانه وتعالى تحداهم أن يأتوا بمثل هذا القرآن، وقلنا التحدي بعد ذلك نقول هذه تحداهم، قلنا تحداهم في جنس ما برع فيه القوم، قلنا عندهم الرغبة لإبطال ذلك الأمر ولكن عجزوا، والله تبارك وتعالى بين ذلك الأمر وعجزهم، قلنا تحداهم أنهم يأتوا مثل هذا القرآن. وبعد كده قلنا خفف هذا التحدي، طب يأتون بعشر صور من القرآن، خفف هذا التحدي يأتون بسورة حتى لو كانت من قصار الصور، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا كما قال ربنا سبحانه وتعالى. يبقى تحداهم ربنا سبحانه وتعالى، قلنا التحدي ده قائم إلى يوم القيامة، قائم إلى يوم القيامة. قلنا تحداهم أن يأتوا بسورة هذا القرآن، خفف هذا التحدي عشر صور، قلنا حتى يأتوا بسورة واحدة، قلنا صورة واحدة وكان على الإطلاق يعني ليس من المطولات، قلنا لو كان من قصار الصور، فعجزوا عن ذلك كما قال ربنا سبحانه فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا. أيضا ربنا سبحانه تعالى يبين عجز الشياطين، قال: وما يستطيعون، أي لو انبغى لهم ما استطاعوا، لأنه كلام رب العالمين ليس يشبه كلام شيء من المخلوقين، وليس في وسعهم الإتيان به ولا بصورة من مثله، كل أن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. الإنسان كده عشان يقع في قلبه، والإنسان كده يكون عزيز برب سبحانه وتعالى، لابد أن يكون عزيز برب سبحانه وتعالى. فعلى ذلك الله عز وجل بيّن إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون. قلنا على ذلك لما نسمع كده خبر أن هناك من أراد أن يتلعب بآيات القرآن، يعني نقول ده يعني هؤلاء في لعب وفي لهو. قلنا لماذا؟ لأن الله تعالى هو الذي تكفل بحفظه. إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون، يبقى لا سبيل أبدا لا يصور من صور التلاعب بكلام الرب سبحانه وتعالى. والله تعالى تحدى القوم وما زال هذا التحدي ساريا. قلنا أن يأتوا بصورة واحدة حتى لو كانت من قصار الصور. فعلى ذلك عجز الشياطين عن هذا الأمر، أن الله تعالى كما قال وما يستطيعون. الأمر الثالث عزلهم عن السمع وطردهم عن مقاعده التي كانوا يقعدون من السماء قبل نزول القرآن، فقال تعالى إنهم عن السمع لمعزولون. فبين سبحانه وتعالى مع كونه لا ينبغي لهم، أو أنه لو انبغى ما استطاعوا الإتيان به أو بمثله لا من عند أنفسهم ولا نقلا عن غيرهم من الملائكة، نفى عنهم الأول بعدم الاستطاعة والثاني بعزلهم عن السمع وطردهم منه. قال الله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، إلى قوله وقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين. وقال سبحانه إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. وقال تعالى وقد زينا السماء الدنيا بالمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. وقال سبحانه وتعالى عن مؤمن الجن أنهم قالوا أن لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشوبا وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا وأن لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. ثم ذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم في طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق عقاد وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء وأرسلت عليهم الشهب فرجعت الشياطين إلى قومهم فقالوا ما لكم؟ قالوا حيل بيننا وبين خبر السماء أرسل علينا الشهب. قالوا وما ذاك إلا من شيء حدث فاضربوا مشارق الأرض ومغاربها فانظروا ما الذي حال بيننا وبين خبر السماء. فانطلقوا يضربون مشارق الأرض ومغاربها فمر النفر الذين أخذوا نحو تيامة هو صلى الله عليه وسلم بنخل عامد ناسوق عقاد وهو يصلي بأصحاب صلاة الفجر فلما سمعوا القرآن استمعوا له وقالوا هذا الذي حال بيننا وبين خبر السماء فرجعوا إلى قومهم فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يا إلى الرجل فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. فأنزل الله سبحانه وتعالى على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن. يبقى أول ما استمعوا للقرآن يبقى معلوم أن ربنا أن الله سبحانه وتعالى يعني شرح صدور هؤلاء حتى آمنوا بهذا الكتاب المنزل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قلنا وما مكثوا إلا ذهبوا إلى قومهم يدعونهم إلى الإيمان بالله سبحانه وتعالى. وكان قول الجن مؤمن الجن الذين استمعوا إلى قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا كيف وصلوا القرآن؟ قالوا إن سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. قال وقال الله تعالى في جواب الكفار مبين لهم أولياء الشياطين الذين تنزل عليهم فقال هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ طب الشياطين ترى تتنزل على مين؟ ربنا سبحانه وتعالى ذكر لنا ذلك جليا حتى لا تكون وليا من أولياء الشيطان وإياك أن يستحوذ عليك الشيطان فينسيك أن تكون ذاكرا لربك سبحانه وتعالى. قالت عائشة رضي الله عنها سأل ناس من النبي صلى الله عليه وسلم الكهان قال إنهم ليسوا بشيء. يبقى ده سؤال صريحه سأل ناس النبي صلى الله عليه وسلم عن الكهان قال إنهم ليسوا بشيء. قال يا رسول الله إنهم يحدثون بشيء يكون حقا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم تلك الكلمة من الحق يخطفها الجني فيقرقرها في أذن وليه كقرقرة الدجاج فيخلطون معها أكثر من 100 كذبة. يبقى ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يقول الكهان كده ده قال كلام صحيح قال كلام صحيح. فبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم هي كلمة صحيحة لكن قلنا معها 100 كذبة. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إنهم ليسوا بشيء. فقال رسول الله إنهم يحدثون بالشيء يكون حقا أو لما يحدث حاجات يعني بتقع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم تلك الكلمة ومن الحق يخطفها الجني فيقرقرها في أذن وليه لو في ايه أذن كاهن بقى كقرقرة الدجاج فيخلطون معها أكثر من 100 كذبة. يبقى كلمة صحيحة لكن نقول إن هو ايه خلط معها كلام كثير جدا باطل. زي ما نيجي نقول والله الرجل الدجال يقول ده بيتكلم بالآيات والأحاديث، يقول لك ما هو مقصده ان هو يدخل لك من ذلك المدخل، يبقى يقول له ذكر آية ده قال قال الله تعالى كذا أو قال النبي كذا، قل له طب باقي الكلام، قل له باقي الكلام كله يعني خلط وكله يعني قد يكون من الأمور الكفرية. قلنا لأن هو أساسا قلنا ده تزيين الباطل، تزيين الباطل، وبالتالي بيستأثر على الناس أو استحذر على الناس من هذا السبيل. قلنا إبليس لما أتى إلى آدم عليه السلام لم يقل لآدم يعني كل من الشجرة التي نهاك الله عز وجل عنها، كن وكن عاصيا لربك، أبدا ما دخلوش المدخل ده، لكن قلنا دخلوا من ناحية إيه؟ من ناحية ما يعني خلط بداخل الإنسان من حبه للخلود في الأرض. فعلى ذلك قال هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى، دخلوا من المدخل ده، قلنا ده تزيين الشيطان يزين لك الباطل، قلنا حتى ينسيك حقيقة الشيء. فكذلك أيضا هذه الجنية يخطف هذه الكلمة ثم يقرقرها في أذن وليه وأيضا يحدث بها مع 100 كذبة. قال أيضا في رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بجحدها خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفان، فإذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم، قالوا الحق وهو العلي الكبير، فيسمعها مسترق السمع ومسترق السمع هكذا بعضهم فوق بعض، قال فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته ثم يلقيها الآخر إلى من تحته حتى يلقيها على لسان السحر أو الكاهن، قال فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها وربما يلقاها قبل أن يدركها فيكذب معها 100 كذبة، فيقال وليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا، قال فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء، يبقى يصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء، يبقى بيسترق السم وأنه يخطف الكلمة، وأنه لو أدركه الشهاب يحترق، لو لم يدركه الشهاب حتى قدر الله عز وجل أن تصل إلى مسمع الساحر أو الكاهن، فعلى ذلك عندما يحدث الناس بذلك قلنا يغترون وكأنه أتى بذلك الحق، وهذه الأمور الغيبية فيصدق في ذلك الباطل الذي يتكلم به. ولذلك قالت عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الملائكة تحدث في العنان بالأمر في الأرض فتسمع الشياطين الكلمة فتقرها في أذن الكاهن كما تقر القارورة فيزيدون مع 100 كذبة. قال وقد بين الله تعالى كذب الكاهن بقوله أفاك أثيم فسموه أفاكا وذلك مبالغة في وصفه بالكذب، وسموه أثيما وذلك مبالغة في وصفه بالفجور، وقوله أكثرهم كاذبون أي أكثر ما يقولونه الكذب، فلا يفهم منه أن فيهم صادقا، أن ممكن الإنسان كده بظهر الآية وأكثرهم كاذبون، يبقى كأن مفهوم المخالفة فيهم قلة صادقة، لا وأكثرهم كاذبون، الكلام اللي بيقوله أساسا كله كذب وافتراءات، أكثر ما يقولونه الكذب، فلا يفهم منه أن فيهم صادقا، يفسره قول النبي صلى الله عليه وسلم فيكذب معه 100 كذبة، فلا يكون صادقا صدقا إلا الكلم التي سمعت من السماء. ثم بينتقل بعد ذلك إلى بيان سبب كفر الكاهن. قال أما كفر الكاهن فمن وجوه، أولا كونه وليا للشيطان فلم يوحي إليه الشيطان إلا بعد أن تولاه، قال الله تعالى وإن الشياطين لا يوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم، والشيطان يوحي إلى ولي حتى يجادلك وحتى يدفع ذلك الحق الذي أنت عليه. قال الشيطان لا يتولى إلا الكفار ويتولونه، قال الله تعالى والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، قال هذا وجه ثاني. ذكر كده عدد لنا وجوه كثيرة يستبين من خلالها كفر ذلك الكاهن. فاستند أولا وقال كون وليا للشيطان فلم يوحي إليه الشيطان إلا بعد أن تولى، وإن الشياطين لا يوحون إلى أوليائهم، يبقى أولا كده يبقى ولي للشيطان قلنا عشان الشيطان يحيله، يبقى عشان قلنا الشيطان يحيي لفلان يبقى أولا نقول لابد أن يكون ولي للشيطان، فالله عز وجل كما قال وإن الشياطين لا يوحون إلى أوليائهم، وقال أيضا ربنا سبحانه والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت، قال الشيطان لا يتولى إلا الكفار ويتولون، قال تعالى والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، قال الله تعالى يخرجونهم من النور أي نور الإيمان والهدى إلى الظلمات أي ظلمات الكفر والضلالة، وقال سبحانه ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا، يبقى خسران مبين كتب الله سبحانه وتعالى على من تولى الشيطان، كتب الله عز وجل عليه هذا الخسران المبين. قال تسميته طاغوتا في قول الله تعالى يريدون أن يتحكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. قال نزلت في المتحكمين في كائن جهينة، وقوله سبحانه وتعالى قد أمروا أن يكفروا به أي بالطاغوت. قال أيضا أن من هدى الله للإيمان من الكهان كسواد بن قارب لم يأتيه رأيه بعد أن دخل في الإسلام، يبقى اللي هو أساسا رأيه من الشيطان لم يأتيه بعد ما دخل في الإسلام، فدل أنه لم يتنزل عليه في الجاهلية إلا لكفره وتوليه إياه حتى أنه رضي الله عنه كان يغضب إذا سئل عنه، حتى قال لعمر ما كنا فيه من عبادة الأوثان أعظم، بما كان بيكلموه بقى بعدما أسلم وقلنا رأيه من الشيطان لم يأتيه، لما كان يكلموه عن هذا الأمر السابق يعني كان بيغضب، لما يذكروه كده بأمر الجاهلية كان يغضب، فكان عمر رضي الله عنه يهون عليه ويقول ما كنا فيه من عبادة الأوثان أعظم، احنا كنا عباد أوثان، وكانوا يحكون يعني عن ذلك الأمر، قلنا حتى يتعرفوا على نعمة ربهم عليهم أن الله تعالى هداهم إلى ذلك الدين. قال أيضا تشبيهه بالله سبحانه وتعالى في صفاته ومنازعة له تعالى في ربوبيته، إن علم الغيب من صفات الربوبية التي استأصل الله عز وجل بها دون من سواه، فلا سمي له ولا مضي ولا مشارك، الله تعالى كما قال عنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. الكائن ده بيقول إيه؟ إنه بيعلم الغيب، يبقى كأنه بالضبط كده يعني بيشابه الرب سبحانه وتعالى في ربوبيته، وإن الغيب لا يعلمه إلا الرب سبحانه وتعالى، والله تعالى كما قال عنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. طب لو حد تاني بقى بيعلمها بدون وحي من الرب سبحانه وتعالى، يبقى كأنه بينازع الرب سبحانه وتعالى في ألوهياته وفي ربوبيته، يبقى بينازع الرب سبحانه وتعالى، يبقى الكاهن ده من لوازم فعل الكاهن أنه يظاهر الرب سبحانه وتعالى في ربوبيته، وقلنا من لوازم فعل الكاهن أنه يقول أنه رب مع الرب سبحانه وتعالى، وأن ده لازم كلامه أو لازم فعله. قال تعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. قال عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. وقال سبحانه عندهم الغيب فهم يكتبون، عنده علم الغيب فهو يرى. قال ولسان حال الكاهن ويقول نعم، ولسان حال الكاهن وقال يقول نعم، يبقى الكاهن ده من لوازم يبقى فعل الكاهن ان هو يدعي الربوبيه، يبقى من لوازم كده، هو ما يدعيش الربوبيه لكن ده نقول اللوازم، قلنا لان هو بيقول بيرجم بالغيب، الكاهن ده بيتكاهن لامور مستقبليه والغيب لا يعلمه الا الرب سبحانه وتعالى، يبقى كانه اساسا ايه بيرجم بالغيب، يبقى كده بينازع الرب سبحانه وتعالى في ربوبيته. قلنا لو كاهن كده قال انا اشهد ان لا اله الا الله وانا محمد رسول الله وانا اقول ان الغيب لله، قلنا ده احنا بنحكي من لازم فعله، ولازم مقولة الكاهن لازم فعله كده ان هو بينازع الرب سبحانه وتعالى في ربوبيته، عشان كده دايما يعني مش بنقتر بالقول لكن نقول ده لازم الفعل، هذا لازم الفعل، يعني كما بينا قبل ذلك في كلام المعتزلة لما قالوا ان العبد يقوم بخلق فعل نفسه، قلنا لازم فعل المعتزلة كده ان هم قالوا ان هناك خالق مع الرب سبحانه وتعالى، يبقى لازم الاعتقاد بتاعهم ده ان هناك خالق مع الرب سبحانه وتعالى، يقولوا لا خالق الا الرب، يقول لك ده لازم اعتقادهم، لانهم بيقولوا ان العبد الذي يقوم بخلق فعل نفسه، قلنا هم لما قالوا الكلام ده قلنا عشان ينزهوا الرب سبحانه وتعالى عن خلق الشر، لكن لازم الكلام بتاعهم نقول لك لازم الكلام يقول لك انك انت يبقى بتعتقد ان هناك خالق مع الرب سبحانه وتعالى، يقول انا لا اعتقد ذلك، اقول انه لا خالق الا الرب سبحانه وتعالى، يقول لك اعتقادك بيقول كده، لسان حالك هو اللي بيقول، مش عايزين لسان المقال، فلسان المقال منفصل تماما عن لسان الحال، لكن لازم اعتقاده ان هناك خالق مع الرب سبحانه وتعالى. برضك هنا لازم اعتقاد كده الكاهن انه ايضا ايه وكانه يدعي الربوبيه، يقول انا لا ادعي الربوبيه وانا اعبد الرب سبحانه وتعالى، لكن نقول لازم حال الكاهن ان هو ايه يقول انه ايه مشارك مع الرب سبحانه وتعالى في الربوبيه. قال ان دعوات تلك تضمن التكذيب بالكتاب وارسل الله به الرسل. قال النصوص في كفر من ساله عن شيء فصدقه بما يقول فكيف به ونفسه فيما ادعاه. هنعرف برضك ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر انه من اتى كاهنا فصدقه فقد كفر بما انزل على محمد. طب اللي هو اساسا اللي هيسمع ويصدق هيبقى كفر بما انزل على محمد. طب الكاهن ذاته اللي بيتكلم الكلام دوت يبقى من باب اولى واحرى، بقياس الاولى نقول يبقى الكاهن ذاته يبقى اولى بذلك الحكم. فلذلك قال النصوص في كفر من سأله عن شيء فصدق بما يقول فكيف هو نفسه فيما ادعاه. ثم ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وكذلك عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال: ليس منا من تطير أو تطير له أو تكاهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له، ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول قال فقد كفر بما أنزل على محمد. فقد كفر بما أنزل على محمد، قلنا كلام صريح، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وكلام النبي يعني لا يحتاج إلى تأويلات، ولكن كما قال من أتى عرافا أو كاهنا فصدق، يبقى اعتقدنا صدق ذلك الكلام، يبقى اعتقدنا أن هناك من يعلم الغيب غير الرب سبحانه وتعالى، يبقى ده لازم تصديق الكاهن. يبقى لو إنسان كده أتى الكاهن وصدقه بهذه الأمور التي تحدث عنها عن أمور الغيبيات، قلنا لو صدقه يبقى نقوله إيه؟ لسان الحال ينطق يقول أنه يعني يعتقد أن هناك من يعلم الغيب غير الرب سبحانه وتعالى، يبقى حال المصدق ده مكذب بكلام الرب سبحانه. الله تعالى كما قال: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. يبقى نقوله أن الغيب لا يعلمه إلا رب سبحانه وتعالى، أدي الآية. يبقى ده لو جالي الكاهن وصدقه، يبقى نقول أن إيه؟ لازم حال الإنسان ده يبقى نقول أنه هو يقول أن هناك من يعلم الغيب غير الرب سبحانه. وكذلك وكأنه يكذب بالآيات، يبقى بيكذب بالنصوص أهو، وكذلك بيقول أن هناك من يعلم الغيب غير الرب سبحانه وتعالى. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، يبقى قد كفر بما أنزل على محمد. قلنا ساعات في بعض الأحيان البعض كده عنده نوع من أنواع الفلسفة، وبالتالي يقول أنا آتي إكان أنا أعلم، أنا لا أصدقه، أعلم أنه أساسا كل كلامه ده خطأ. نقول لك انتبه، مجرد انك انت بتأتي كاهن، قال في ذلك النبي صلى الله عليه وسلم من اتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة، ده حكم من سأله فقط، ما قالش بقى هنا صدقه فقد ايه كفر بما انزل على محمد. يبقى هنا قلنا مجرد يأتي للكاهن ابتداء كده، يبقى اول ما يأتي للكاهن قال من اتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما، 40 يوما كده لا تقبل له الصلاة، مجرد ان هو اتى للكاهن. لو صدقه يبقى ينطبق عليه الرواية فقد كفر بما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال لان يعني صدق الكاهن يبقى انت مكذب بالقرآن. يقول لك لا، انا اقول القرآن كلام رب سبحانه وتعالى، اقول لسان الحال. خلي بالنا دايما من لسان الحال، يعني لسان الحال غير لسان المقال. قلنا يعني لسان المقال قلنا زي بالضبط كده يشهد بشهادتين، يشهد الشهادتين ويقرأ كده ان الحكم الا لله، وبالتالي لكن لما يتحاكم يقول لا ارضى الا ان اتحاكم للطاغوت، شتان بالامرين. ربنا سبحانه وتعالى كما قال فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلمون تسليما. وقال الله تعالى ان ترى الذين يزعمون انهم امنوا بما انزل اليك وانزل من قبلك يريدون ان يتحكموا الى الطاغوت وقد امروا ان يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. ربنا سبحانه وتعالى ذكر لنا الكلام ده صريح، يبقى لسان الحال ولسان المقال. قلنا لسان المقال كده ما أيصره، وقلنا يقول أنه هو محب للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن نقول بلسان الحال كده وكأنه يكذب بسنن النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى على ذلك ننتبه كده، لسان الحال هو الذي يكون منه الوصف، الأفعال ذاتها منها الوصف، فيجي يقول لك والله انا مش مصدق، قلنا مهما يقول يبقى يقول انا مش مصدقه كذا، نقول ابتداء ممنوع ابتداء، ده لكن نوع من انواع الفلسفه تفلسف كده، يقول لك والله عشان حتى من باب يعني الاطلاع، يعني بيعمل ايه، يقول لك من حب مثلا التطلع كده هو بيعمل ايه بيقول ايه، فانا مكذبه ابتداء، يعني مكذبه ابتداء. لكن نقول لك لو ذهبت اليه سالته عن شيء، قلنا حتى لو تصدقه فلم تقبل لك الصلاه 40 يوما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فقلنا الامر مش محتاج الى نوع من انواع الفلسفه ولا نوع من انواع العذار والمبررات التي يقوم بها البعض. قال الكاهن كل من ادعى معرفه المغيبات، كل من ادعى معرفه الغيب هذا كاهن. مش الكاهن ده عباره عن وظيفه نقوله ده فلان ده كاهن يتكاهن، فلان ده مثل عراف، لا، كل من ادعى علم المغيبات هذا كاهن، يعني كما وصف لنا ربنا سبحانه وتعالى وكما كان من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال ثم اعلم ان الكاهن وإن كان أصله ما ذكرنا فهو عام في كل من ادعى معرفة المغيبات ولو بغيره. قال كالرمال الذي يخط بالأرض أو غيره، والمنجم قال اللي احنا ذكرناه علم التنجيم، والطارق بالحصى وغيره ممن تكلم في معرفة الأمور الغائبة. قال كالدلالة على المسروق ومكان الضالة ونحوها، أو المستقبلة كمجيء المطر أو رجوع الغائب أو هبوب الرياح ونحو ذلك مما استأثر الله عز وجل بعلمه. فلا يعلم ملك مقرب ولا نبي مرسل إلا من طريق الوحي كما قال تعالى فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. يبقى قال إن البعض لما يبقى عنده حاجة مسروقة يذهب إيه إلى يقول لك بيفتح المندل أو يفتح الكتاب، يبقى يفتح المندل أو الكتاب، يجيب كده مثلا طفلة صغيرة ويأتي بالفنجان وعلى ذلك تنظر لذلك الأرض، والباب بتشوف بقى كأنها سيناريو بالضبط، سيناريو السرقة تمت ازاي، تحدث وهي فتحت الشقة دخلت كذا وكذا، كل ده طبعا أمور كفرية، هذه من الكهانة، هذه من الكهانة. وقلنا طب ده بيجي فعلا يبقى صادق فيما قال، يبقى نقول ان هو ايه كذب حتى لو صادف ان كان صادقا في ذلك الامر. قلنا ابتداء ممنوع الاتيان اليه، ممنوع الاتيان، فاحنا نيجي نقول والله ده صادق في كذا، قلنا الشياطين قلنا بتلبس على الناس امر ذلك الدين، شيطان يلبس على الناس امر ذلك الدين. قلنا الشيطان اراد من الانسان ايه، قلنا اول عقبه كده نتذكرها، اراد ان يستحوذ على الانسان في عقبه الكفر، وبالتالي قال النبي صلى الله عليه وسلم من أتى عرفه كذب فصدقه بما يقول فقد كفر بأنزل على محمد. عشان نعرف ان الشك بالله سبحانه وتعالى ده يعني امر مش مستبعد، لا ده امر بسيط، اقرب لحدكم من شراك النعل، يبقى الشرك بالله اقرب لحدكم من شراك النعل، لان احنا صورة الشرك ان لم نعلم يعني صور ومثال الشرك يقع الانسان في صورة من الصور، ادي صورة من الصورة نقوله ده هو اساسا فعلا ذكر ان فعلا ما كانش يعني وصف الوصف بالضبط، وان فلانة فعلا التي سرقت الذهب، يقولوا فلانة اللي سرقت الذهب وشفناها بالمندل، فتحوا المندل او فتحوا الكتاب او فتحوا الكتاب، في فتح الكتاب ده مثلا بيبقى بيجيبوا المصحف، يجيب المصحف كده وبعدين يربط المصحف ويعلقه، قلنا بيبقى اتنين وقاعدين قدام بعضهم كده، يبقى على نقوله ايه مسكين كل واحد ماسك طرف من الاطراف عصا معلق فيها المصحف، ويبدأ مثلا شاكين في مين، والله شاكين في فلان وفلان وفلان وفلان، يبدأ بقى هنا طبعا بعد شوية تعوذات كده يبدأ يقول يعني ان لو كان فلان يدور المصحف، ما دارش مش فلان يجيبوا الاسم التاني اسم التالت لغاية لما يدور دار، يعملوا التجربة مرة تانية وتالتة دار يبقى هو فلان، هذه فتح المصحف او فتح الكتاب، وهذه ايه المندل كده، قلنا المندل ده بقى فنجال كده، وقلنا بيبقى فيه ميه، وطفل لازم يكون طفل صغير ما بلغش الحلم، وقلنا بقى طبعا هنا دلوقتي حصل ايه شاف ايه يبدا يحكي، طبعا قلنا كان يعني شريط سينما قدامه كده ويحكي، وان هو فتحت الباب دخلت قعدت على الكرسي عملت كذا دخلت الاوضه فتحت الدولاب، وبالتالي يبقى فلان اللي سرق. فنقوله طب فعلا صادف ان فعلا فلان هي اللي سرق، نقول لك على ذلك ابتداء الاتيان اليه قدح في العقيده، قدح في العقيده، فاحنا طالما قدح في العقيده مش هننظر الا بعد ذلك، مش هننظر ايه الا بعد ذلك. قلنا يبقى انت هتصدقها يبقى هذا كفر بالله سبحانه وتعالى، والشيطان قلنا اساسا ييسر هذا الامر، ييسر هذا الامر، قلنا باب الفتنه، لان الشيطان بيحاول ان هو يستحوذ عليك في باب ايه الكفر، قلنا ايسر باب، ايسر باب. فعلى ذلك الشرك اقرب لاحدكم من شراك النعل، قلنا طالما انسان ما يعرفش الامور الشركيه يبقى يقع فيها، واحنا قلنا البعض كده متفلسف يقول ان هو يروح من باب يعني ايه لا يصدق، ولكن من باب ايه العلم بالشيء ولا الجهل به، يقول لك يعني كده قاعده يقول لك العلم بالشيء ولا الجهل به، لا ده الجهل به ده هو المطلوب، الجهل به هو المطلوب. فعلى ذلك يبقى كل من ادعى الغيب كان كاهنا، ومن صدق ذلك الكاهن فيما يقول كان فقد كفر بما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ايضا من الكهانه في الامور المستقبله كمجيء المطر او رجوع الغائب او الريح ونحو ذلك مما استأثر الله عز وجل بعلمه، لا يعلمه ملك مقرب ولا نبي مرسل الا من طريق واحد. وبالتالي الاستسقاء بالانواع كده يبقى خلاص الناس استقر عندهم، يعني في شهر يناير هتيجي نوت كذا ونوت كذا دي ممطره، قلنا ما فيش سنه من السنوات ما جاتش ممطره، فاصبح دلوقتي اعتقاد عند الناس انه دي لان حركة الكواكب يبقى لا تأثير في الرياح ولا تأثير ايضا في هبوب الرياح وفي انزال المطر. قلنا خلاص استقر عادات اصبحت ايه موجودة مألوفة عند الناس، وقلنا الناس يعني كثرة كثيرة لا يعلمون ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذه المسألة، وذكر ان الله سبحانه وتعالى قال اصبح مؤمن به كافر به، مؤمن به وكافر، اصبح مؤمن وكافر. فقال من قال مطلنا بنوء كذا فقد ايه فهو مؤمن بشياطين كافر برب سبحانه وتعالى. قلنا الكفر سهل سهل اول، قلنا امور احنا معرفش انها من العقيدة، وبالتالي يقع الانسان ويتكلم في ذلك الامر. عشان كده ننتبه امور العقيدة لابد من دراستها، ولابد من الوقوف على تفاصيل الامر، كما لابد ان نقف على تفاصيل الامور الشركية حتى نكون ابعد ما نكون عن ذلك الشر، او ان يعامل مع عوامل التي يهدم بها امر الاعتقاد. فلا ملك مقرب ولا نبي مرسل يعني يستطيع ان يعرف اي مسألة من المسائل المستقبلية الا ان كان واحي من رب سبحانه وتعالى كما قال فلا يظهر على غيبه احدا الا من ارتضى من رسوله فانه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا قال ملائكة يحفظونه من مسترق السماء وغيرهم ليعلم ان قد ابلغوا رسالات ربهم واحاط بما لديهم واحصى كل شيء عددا. قال فمن ذا الذي يدعي علم ما استأثر الله بعلمه عن رسل من الملائكة والبشر. وقال كما قال نوح لا أقول لكم عندي خزائن الله لا أعلم الغيب، وقال ربنا سبحانه وتعالى عن لوط قل إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به. وقال للنبي محمد صلى الله عليه وسلم قل لا أقول لكم عندي خزائن الله لا أعلم الغيب، قال وقال تعالى قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، وقال تعالى قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي، وقال تعالى ملائكة وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال لم يعلم الرسول صلى الله عليه وسلم مكان راحلتي حتى علمه الله بذلك. وقال في سؤال الحبر إياه فأجاب وصدقه الحبر ثم انصرف ذا، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لقد سألني هذا عن الذي سألني عنه وما لي علم بشيء منه حتى آتاني الله به حتى ربنا سبحانه وتعالى أوحى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال من زعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبر بما يكون في غد فقد أعظم الله على الله الفرية كما قالت عائشة رضي الله عنها، قالت من زعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبر بما يكون في غد فقد أعظم على الله الفرية، والله تعالى يقول قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله، ولم يكن صلى الله عليه وسلم يعلم شيء من الرسالة حتى يطلع عز وجل به كما قال وجدك ضالا فهدى. ثم ذكر أن الله سبحانه وتعالى كما قال عن رسوله وكما قال عن وحيه وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، وقال تعالى تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا. ربنا سبحانه وتعالى قلنا عن سيد ولد آدم ربنا سبحانه وتعالى يذكر أنه لا سبيل له أن يطلع على هذه الأمور الغيبية إلا بوحي من الله عز وجل، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، وقال تعالى تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبلها، وقال تعالى قل لو شاء الله ما تلوتوه عليك ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون، وقال تعالى وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. ينتقل بعد ذلك في الكلام عن الإسلام والإيمان والإحسان وعن هذه المراتب التي منها ذلك الدين.